السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع. قصة الصراع اليوم تتناول موضوعا غاية في الأهمية، حيث إننا جميعا نتعلم، ولكن ما الهدف من هذا العلم؟ ما ضوابط هذا العلم؟ ممن نأخذ علمنا؟ ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها هذا الذي يعلم؟ وما الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم؟ هل صلاح الآباء يبقى للأبناء؟ هل السفينة التي خرقها الخضر كان وراء الخرق هدف ثامن، أم أنه خرقها ليغرق أهلها؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير والكثير سوف نجيب عنه اليوم إن شاء الله رب العالمين في قصة الصراع. ولكن بداية نرحب بالعالم الجليل والأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا. أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال، ومنور قصة الصراع. مرحبا بكم يا أستاذ أشرف، ربنا يبارك فيك. كيفكم الله حي السادة المشاهدين معكم. بداية وحتى ندخل في الموضوع مباشرة، ما المناسبة التي وجه الله فيها موسى عليه السلام للقاء الخضر؟ الحمد لله القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وعلم آدم الأسماء كلها، والذي علمنا سبحانه الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والذي نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وإنما بعثت معلما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أود أن أذكر أن لقاء موسى عليه السلام في الخضر يدخل ضمن البرنامج الرباني لإعداد رسول من أولي العزم، كان له دورا فاعلا في إدارة الصراع ضد أعتى ملوك الأرض في زمانه والملأ من قومه وأيضا بني إسرائيل. يعني فإذا نحن حيال استكمال رباني من الله عز وجل لهذه الشخصية التي كما سنرى فيما بعد أنها يعني امتحنت امتحان شديد بأنها تدير الصراع مع بني إسرائيل بعد أن نجاهم الله عز وجل من كيد فرعون ومن معه. إذن فالله تبارك وتعالى يستكمل بناء وتربية موسى عليه السلام، خاصة الله عز وجل واصطنعتك لنفسي. نعم. ولتصنع على عيني. نعم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولكن أستاذك نرجع خطوة كمان. نعم. ونقول ما المناسبة التي وجه الله فيها موسى عليه السلام. نعم. يعني هو يقول وقف موسى عليه السلام خطيفا في بني إسرائيل وذكرهم تذكرة ذرفت منها العيون ورقت لها القلوب، فلحق به إنسان بعد انتهاء الموعظة. ويعني كما ورد، احنا طبعا معلوماتنا بنستقيها من كتاب الله عز وجل. نعم. ومن حديثين ورد في صحيح البخاري 47 و25 و 26 لمن أراد، وفتح الباري أيضا الحديث نص العبارة، قال أي رسول الله هل في الأرض من هو أعلم منك، على اعتبار أنه يبدو أنه المرجعية الوحيدة اللي كانت موجودة في البلد يعني. نعم. فموسى عليه السلام قال لا، يعني هو في هذا أعتقد صادق، يعني ما كانش يريد العجب ولا الخيلاء أو يقول أن أنا فعلا ما فيش حد معي هنا، لكن هو على قدر ربنا سبحانه وتعالى قال اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. هو كحقيقة هو أعلمهم، ولكن كان المفترض أن يقول الله أعلم. الله أعلم. نعم. نعم. فهو هنا فحصل بالضبط، فبعث يعني لما رأى الله عز وجل أو أوحى عتب الله على موسى عليه السلام، إذ لم يرد العلم لله عز وجل. نعم. فأوحى إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا ربي فكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل. طب أستنحك يعني كيف لي به، ده سؤال تاني حنرجع له، ولكن كنا نسأل فقط عن المناسبة، وهي خطبة موسى عليه السلام، وعندما سئل هل يوجد من هو أعلم منك على وجه الأرض قال لا، وكان يجب عليه أن يرجع عن مشيئة لله تبارك وتعالى أو العلم لله تبارك وتعالى فيقول الله أعلم. نعم. توجه موسى للقاء الخضر. الخضر شخصية حولها كلام كثير، فهناك من يقول هو عبد صالح بنص القرآن وبنص الحديث النبوي، حتى إن القرآن لم يقل عنه إلا إنه عبد، والحديث زاد على ذلك أن قال عبد وقال وسماه الخضر. ولكن هناك بعض التفسير وبعض هو الذي يعني وارد الحديث إنه سمى الخضر، يعني الحديث هو الذي أطلق عليه الخضر موجودة في القرآن. جميل. ولكن هناك من يزيد على ذلك ويقول إنه نبي مرسل، فأي هذه الأقوال أصح؟ احنا بننتهز فرصة وجود حضرتك كأستاذ للتاريخ ونأخذ الأمور من مصادرها. يعني هو يعني حتى لو كان نبيا، يعني هو في أراء تقول أنه كان نبيا، نعم، والبعض الآخر تقول ولي، لكن في جميع الأحوال يعني موسى عليه السلام رسول نبي مرسل، ويعني المرتبة يعني عاوز أقول إن بالنسبة لشخصية هي بس أصل المشكلة إن المتصوفة حاولوا ينسجوا كثير من الأساطير على حول الخضر وأنه ما زال حيا حيًا وكذا، نعم. وهذا طبعا يعارض المفروض إن عليه الصلاة والسلام فإن مت فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد الخلد بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا عيسى عليه السلام الذي رفع إلى السماء وينزل آخر الزمان يقتل الدجال ويكسر صليبه ويصلي بإمامة إمام المسلمين. نعم. فلكن أنا عاوز أقول أنه حتى الآن الرأيين أحدهم يقول أنه كان نبيا ومش نبي مرسل، كان نبيا، وبعضهم قال كان وليا، يعني هذا عند الرأيين. ولكن الأصح لا، هو الله أعلم ولي من أولياء الله الصالحين الذي أعطاه الله علما. نعم. وبخاصة أن الخضر لم يذكر إلا في هذين الموضعين، في الموقف الذي كان فيه مع موسى عليه السلام في آيات سورة الكهف وفي هذين الحديثين فقط، وإلا كنا عرفنا يعني لمن أرسل وما الكتاب الذي نزل عليه وكذا. لكن هو الحقيقة هنا بقى الأكاذيب والأباطيل التي يعني لأن ناس يعني طمست على أبصارهم وعلى قلوبهم يريدون أن يتخذوا من هذا أنه كان ولي والولاية أعظم من النبوة والرسالة، وهذا طبعا باطل. نعم. لكن النبوة اصطفاء واختيار، ما الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. نعم. نعم. توجه موسى عليه السلام للقاء الخضر هذا الولي على ما وصلنا إليه الآن، أين كان لقاؤهما وكيف اهتدى موسى إلى هذا المكان، يعني إزاي عرف المكان؟ يعني ما يعني كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني سيدنا موسى قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ما المقصود بمجمع البحرين؟ اللي هو مكان اللي هو يعني اللي التقى فيه موسى عليه السلام بالخضر، وقال إن هي المنطقة ما بين البحر المتوسط والأحمر. لا، هو البحر الأحمر يعني هو فيه الحقيقة أقوال صار من الكلام. نعم. ناس قالوا أنه في منطقة البحر العربي اللي بيسموه البحر الفارسي، وأيضا ناس قالوا بحر الروم وضعوا له عند طنجة موقع، وهذا بعيد لأنه المفروض منطقة رسالة يوسف موسى عليه السلام كانت في مصر ومنطقة مدين وهذه وفلسطين. يبقى ناس قالوا من خلال الحديث المروي ان في عبارات، فنعتقد العبارات هي مجمع البحرين يقصد قرني البحر الاحمر، لان العبارات لتنقل الناس من الشاطئ المصري الى سيناء الى مدين عبر هذه هي دي مجمع البحرين. يبقى التقاء البحر الاحمر بالبحر المتوسط. لا، البحر المتوسط هذا بعيد. طب اين البحر الاخر؟ لا، هو قرني البحر الاحمر. يبقى البحرين قرني البحر الاحمر، يسمون قرني البحر. نعم. وفيه يعني هناك خرائط مرسومه بالموقع ده بالذات يعني. نعم. لكن ما نقدرش نجزم مع جماعة البحرين، والمقصود ان هو جميل. هذا هو المكان، ولكن كيف اهتدى موسى عليه السلام الى هذا المكان، ازاي وصل؟ يعني ما موسى عليه السلام لما اخذ الحوت في المكتل دي الوصفه بقى ان هو ياخد حوت ويحطه في المكتل. نعم. وينزل به وفي المنطقه طبعا اللي الحوت ده مشوي. نعم يعني المفترض انهم هياكلوه لانه قال اتينا غزاله في المحل. نعم. نعم. فالمفروض هو وهم موسى نعم. انا فاكر جمال قبل ما نطلع من البحرين كان من اغرب التفاسير ان البحرين هما موسى والخضر. يعني في تفسير غريب يعني يقول ان البحرين هما موسى والخضر لانهما يعني كان عندهم علم غزير جدا فهما كالبحران. ولكن هذا الامر الكلام اظن لا يعني فيه تكلف شديد حتى مع اساليب اللغه العربيه. نعم. نفهم. نعم. القران والحديث. نعم. على مراد الله وعلى سنه مراد النبي. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمهم الشاهد ان هما في الطريق يعني موسى اراد انه يستريح فنام شويه. يبقى العلامه بتاعتنا ان السمكه دي اما يفقدوها هو فمن ثم يعني المفروض المكان يبقى ده المكان اللي هيلتقوا به في الخضر. نعم. فسيدنا موسى هو في الطريق نام. وقام واستيقظ في المرحلة لحظة بين النوم والاستيقاظ واصلوا المسيرة بتاعتهم بعد كده. دون أن يسأل موسى عليه السلام عن ولكن الحوت. وهو نائم قام الحوت وعادت إليه الحياة. نعم. وشق طريقه في الماء. أيوة. وكان فوقه مثل الطاق يعني إيه كما لو كان إنسان ألقى حجر. اللي هو اتخذ من بحر سربة ده من رحمة ربنا انه في الموقع هذا الشق الذي شقه. أيوة. الحوت ظل كما هو كما هو علشان يجي قدر الله انه يستبين الـ الـ طب من المسؤول هنا عن النسيان؟ يعني هو يعني في الحاجتين الحقيقة يبقى اولا يعني هو سيدنا موسى نام واستيقظ ومشى هو ويوشع بن نون اللي هو الغلام. نعم. اللي معه ولم يتذكر شيء إلا ما قال آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. نعم. يعني فكر فقط في اللحظة دي. المسؤول في هما الاثنين مسؤولين مسؤول الفتى لأن المفروض هو مسؤول المقتل في إيده وقال له لو يعني تحرك الحوت ده يبقى توخذني. فاللي حصل بالضبط إن الغلام اللي هو يوشع بن نون كان بمجرد ما يتحرك الحوت يوقظ موسى عليه السلام لكن. نعم. هو سابه نام على أمل أنه لما يقوم يعلمه. قام نام موسى وقام ولم يخبره الغلام. الغلام كمان كيف ينسى أمرا هاما كهذا؟ يعني أولا هذا هو العلامة المفروض أن خلاص بقى يعني إحنا مش هنتحرك من هنا لأن هي دي العلامة. الحوت اتحرك يعني لازم هنفضل مكاننا. الأمر الثاني أن الحوت اتخذ سبيله في البحر عجبا سربا يعني سربا كواقع وعجبا على بالنسبه للغلام يعني كان شيئا عجيبا بالنسبه للغلام. فالامر يعني هذان الامران المفروض يخلوه ما ينساش يعني كيف هينسى؟ سبحان الله يعني شوف ما الانسان من النسيان. نعم. هو الغلام نسي وموسى عليه السلام المفروض هو كان المكلف ده تكليف من عند ربنا. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى التكليف انه يتوجه الى مكان عشان كده قال لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة سأظل سائرا لأنه عنده مهمة تكليف من ربنا. نعم. إنه هيدور هيمشي على رجليه ولغاية ما يوصل يلتقي بالعبد الصالح ده اللي المفروض ربنا قال له روح وتعلم منه. نعم. فلذلك هو الولد أولا قصدي أقول يوشع ابن نون نسي المرة الأولى وكان أمله إنه لما يستيقظ هيبلغه نسي كمان فأنساه الشيطان وأن وموسى عليه السلام أيضا لم يتذكر الحوت إلا لما جاع. نعم. وقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم. فإذا المفروض هنا فقال رأيت أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وزي ما قال إذا فكانت وسوسة الشيطان وراء نسيان هذا الغلام يعني النسيان برضو ما كانش سهل وفي رأي آخر مش عاوز سيدنا موسى يهتدي يعني لا هو وكمان في رأي انه لم يستثني. نعم. يقول ان شاء الله ستجد ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا زي ما حسد سيدنا موسى ستجد ان شاء الله صابرا ولا اعصي استثنى يعني على قد ربنا يوفقني هو قصد كده. نعم. يعني هنا في حتة فهنا لما رجع طبعا موسى عليه السلام وجد رجعوا إلى المكان اقتصوا الأثر لغاية ما وصلوا المكان اللي فيه الخضر فوجدوا نايم فسلم عليه فقال وأنا بأرضكم السلام ده الخضر بيقول لموسى. نعم. وأنا بأرضين السلام وكأن به في عالمنا المعاصر أن في أرض الناس الذين يتكلمون عن السلام الزائف والأمة تضرب ضربا وتنحر يعني وهي لا تحرك ساكنا للأخطار المحدقة، وكله يتحدث عن السلام والأمة كما نرى الدماء تراق في كل دماء. هنا كأن الخضر عايش في عصرنا يقول وأنا بأرضك السلام. نعم. قال له أنا موسى بن عمران. قال له موسى بني إسرائيل؟ قال له نعم، أنا جاي علشان إيه تعلمني مما علمت رشدا، عاوزك تعلمني من علم ربنا سبحانه وتعالى. فقال له إنك لن تستطيع من صبر، دي حاجة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. الخضر من البداية كده يعني ومن أول الحوار يعني يجزم بأن موسى لن يستطيع معه صبر، يعني من أين له هذا الجزم؟ والله شوف يعني هدول هل هذه أيضا من العلم اللدني الذي علمه الله إياه؟ يعني لا أصله يعني يعلم طبيعة سيدنا موسى أنه يعني قد يكون انفعالي بعض الشيء زي ما حصل مثلا مع فوكزه موسى فقضى عليه، يعني فكرة الانفعال شوية هو شوف يعني أصله مصدر العلم هو الله عز وجل. نعم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، العقل لا ينشئ علما. نعم. لكن ربنا هو مصدر العلم الذي علم الإنسان، فهو لذلك قال الخضر لموسى، قال له يا موسى عشان يوضح له الأمر أن الله علمني علما ليس عندك. نعم. والله علمك علما ليس عندي. نعم. العلم اللي عندك غير اللي عندي، علشان كده هنجد في تصرف حدث وقع موسى نظرته إليه في ضوء الضابط الشرعية غير نظرة الخضر إليه في ضوء الضابط الشرعية. كل واحد له منظر أو كل واحد له موقف معين، عشان كده قال إن إذن فالخضر يعلم أن هذا العلم الذي لديه علم لدني لا يعلمه كل الناس، وهو لا يحكم على الأمور بظواهرها، وبالتالي يعني كيف لموسى أن يصبر. أيوة. عشان كده قال له إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. أيوة. يبقى سبب جزم الخضر هنا أنه يعلم أن هذا العلم لدني هو له هو فقط لا يعلمه موسى، عشان كده قال له علمني الله علما لم يعلمك إياه. أستاذ حكني نستكمل المسيرة بين موسى والخضر ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام نلتقي بعد الفاصل لنرى ماذا أو كيف ستدور هذه الرحلة وكيف تتم وما المشاهد العجيبة والغريبة التي سوف يلتقي بها موسى عليه السلام، وكيف أنه في كل مرة سوف إما نسيانا أو عمدا سوف يسأل الخضر عن الحكمة مما قام به الخضر. نلتقي بعد الفاصل. اتفق موسى والخضر على أن موسى لن يسأله عن شيء إلا إذا ذكره له الخضر، ونوى موسى أن يعني يبر بهذا الكلام، ولكن تقابلهما أشياء غريبة وعجيبة. نبدأ بالمشهد الأول دكتور جمال وهو مشهد السفينة، إيه اللي حصل؟ لكن أريد أن المشارطة أولا التي اشترطها الخضر على موسى عليه السلام، يعني موسى عليه السلام سأله يعني سؤال الباب الأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ ده السؤال. الله هو يستأذن مع أن يعني هو توجيه من الله سبحانه وتعالى. قال الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. موسى عليه السلام أعطى عهد، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاشترط عليه المعلم شروط أخرى، قال إيه؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. تعاوز تتعلم ما تسألنيش، اسمع وأنا في الآخر هقول لك كل حاجة، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يبقى أدي المعلم اشترط على المتعلم والمتعلم عاهده على ذلك، وافق على هذا. نعم. في ضوء وفي ضوء معلومات المعلومة أخرى اللي ضفها له أنه المعلومات اللي عندي ليست عندك واللي عندك ليست عندي. نعم. عشان كده هيبقى عندنا وجهة نظر، لكن اصبر شوية عشان تتعلم. نعم. فهذا يعلمنا أهمية الصبر الذين يسعون لتحصيل العلم النافع، وصبر المعلم على الناس كمان. نعم. على الطلاب الذين يتعلمون عنه. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. أدي أول حاجة سيدنا موسى قال له إزاي الناس ركبونا بغير نول بغير أجر، لأن الناس أول ما شافوه حينما شاهد موسى ويوشع بنه والخضر فقالوا يعني الرجل الصالح كان يسمونه الرجل، فاتا هنا نص الحديث ان اهل البلاد قالوا الرجل الصالح على الخضر. نعم كانوا يعرفون الخضر ان هو الرجل المهم قالوا الرجل صالح. نعم. ما قالوش نبي ولا نعم. رسول مرسل. نعم. قالوا الرجل. استأذنك نترك موسى والخضر في السفينة بعد ان خرقها، ولكن ان شاء الله لن يغرق او لن يغرق هذا الجمع وحنقول ليه، ولكن معنا الاستاذ عبد العال من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور اسف؟ ربنا يخليك، اهلا بيك. وازيك يا دكتور جمال؟ الله يسلمك يا استاذ عبد العال. وبعدين انا بسعد جوه لما بسمع صوتكم واشوفكم على الشاشه. ربنا يجبر بخاطرك يا استاذ. انا معلش كنت عايز اتدخل معاكم في الحلقه السابقه، ولكن بقى انا لكبر سني يعني، وان انا بيغلبني النوم بدري فنمت، وبعدين عاوز ايه اتدخل بس في حاجه بسيطه. اتفضل. يا دكتور جمال. نعم. انا تعلم مثلا بان قارون كان ابن عم سيدنا موسى عليه السلام، وكان يملك مفاتيح المخازن. طبعا انت الكلام ده كله انت قلتوه، بس معلش انا يعني هستوضح حاجه بسيطه كده. اتفضل. كانت مفاتيح المخازن عصبة من الرجال الأقوياء لا يعني ما يقدروش حمل هذه المفاتيح، فما بالنا بالكنوز التي يقفل عليها هذه المفاتيح بهذه المفاتيح. نعم. وكل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. السؤال طبعا مش عايز أوسع بس في الموضوع يعني عشان إيه وقتكم الثمين يعني، ما حال الذين تمنوا ملك هارون بعد أن خسف الله به الأرض؟ ولكم جزيل شكري لكم وللقائمين بقناة دلي. شكرا الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حك نجيب هذا السؤال سريعا وثم نستعرف. يعني هو لهم الناس استغفروا وتابوا، ولكن الله لو يعني لو أنه لخسف بنا يعني، هم رجعوا يعني عن هذا وقالوا يعني ده من رحمة ربنا يعني احنا تمنينا ان يكون لولا أمن الله علينا لخسف بنا. نعم. ولكنه لا يفلح يعني اعتبروا ان المنع منا. ايوة. وان عدم استجابة الدعاء منا. ايوة. نعم. وان الفقر منا. وانه كان انه كانوا اخطأوا حينما تمنوا ان يكون لهم مكان قارون. نعم. الذي خسف به وبداره الارض، لانه شايفين آية قدامهم يعني، هو شافوا آية انه يخسف به وبدار الارض، وربنا كان ممكن يخسف بهم، لان خلي بالك كان ممكن طالما تمنوا مكانهم وأحبوا أن يكونوا مثله ده في حد ذاته أمر خطير. نعم. لكن يبدو أن الله عز وجل للناس دول لأنهم كان لسه ما تربوش أو لم تكتمل تربيتهم وفيهم خير، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبهم، مع لأن الإعجاب بالظالم وتمني ما عند الظالم ومكانة الظالم عانى للظالم على ظلمه، وبخاصة أن الذي يهم بسيئة ولم يفعلها يعني. أيوه. لا تكتب له. لا تكتب. أستاذك معنا اتصال تاني. أستاذ عبد الباسط من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ربنا يخليك يا أستاذ الباسط. سلامنا يا دكتور جمال. مرحبا بك يا أستاذ. إزيك يا دكتور جمال؟ اللهم لك الحمد والشكر. إزاي سعادتك يا فندم؟ الله يكفيك. احنا سعداء لما نشوفكم منورين كده بصراحه، وبنسعد بكلامكم. جزاكم الله خيرا يا ابني لمتابعتنا، جزاكم الله خيرا بيتقبل. الله يبارك فيك، ربنا يجزيك خير يا دكتور جمال. انت والاستاذ اشرف. امين. ربنا يخليك يا فندم. بعد اذن حضرتك سؤال. اتفضل. مش يجب ان يكون العلم من المعلم من الاعلى للادنى، المعلم لتلميذ، فهل كان العلام من سيدنا موسى الى من الخضر الى سيدنا موسى؟ معنى كده ان سيدنا الخضر كان اعلى علما من سيدنا موسى؟ جزاك الله خيرا. السؤال وصل يا فندم، والدكتور يجاوب حالا ان شاء الله. سؤال سعد باسط، ان العلم دائما من الاعلى للادنى، فهل كان الخضر اعلى كعبا او اعلى منزلة من موسى عليه السلام، او اعلى علما من موسى عليه السلام؟ يعني انا اعتقد ان الانسان ممكن يتعلم من الادنى، ممكن احنا كنا لما بندرس في الجامعة كنا بنتعلم من الطلاب الواحد النقاش وفي المجالس الدعوية والمؤتمرات، ان الواحد بيستفيد من الطلاب والحضور. نعم. يعني مش والعلم ليس كل لا يتجزأ او يعني حكر على احد معين، فلذلك انا اعتقد يعني الله اعلم انه الخضر كان لديه علم ليس موجودا عند موسى، وده قال له الكلام ده، وموسى ده كلام الخضر، ليس هنا ما فيش ما نقدرش نفاضل، لكن موسى يبز لأنه جمع بين الرسالة والنبوة، فدي لذلك يعني ولن يترتب عليها عمل يعني معذرة. يعني حضرتك عايز تقول لنا ان الخضر يعني يعلم هذه المسألة الحتة دي هو اعلم من موسى فيها. ايوه هو قال وفي نفس الوقت هو تعلم علمناهم من لدنا علم. لا مش كده بس، ده كمان تعلم من العصفور. نعم. عصفور واقف بعد شوية على حافة المركب فنجر نجرتين في المياه، يقول اسمه الخطاف في رواية من روايات الأحاديث، الخطاف اللي يغطس في المياه ويغطس في السمكة. نعم. ده نجر نجرتين في البحر، فقال مثل ما لديك من علم، وعلمك علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل، ما تجيش مثل نقرة الخطاف، ما نقص ذلك من علم الله شيئا. ولا يعني ذلك الأمر على أن علم الله كامل ولا ينقص، لكن يعني عاوز أقول هو ولكن بمقدار ما أخذ العصفور من أيوة علشان يقربها إلى ذهنه والله أعلم. نعم. فهذا عصفور تعلم منه. نعم. يعني العصفور يعني أقول عشان الأدنى والأعلى. إذن فليس الخضر بأعلم ولا بأعلى منزلة من موسى عليه السلام. نعم. جزاكم الله خير. ربنا إذن نعود مرة ثانية لموقف السفينة. نعم. خرقها الخضر. ودكتور جمال يعني ليه سيدنا موسى هنا زعلان من الخرق، مع ان يعني بعض التفاسير تقول ان الخرق كان في مكان عالي جدا ما ينفعش يدخل منه مية او يغرق الناس ولا حاجة، لان الخرق هنا الهدف منه مش الاغراق، ده الهدف منه اظهار عيب في السفينة، ده اللي هنعرفه بعد شوية. لكن هو النص لابد ان يكون في مكان عالي ومكان ظاهر. لكن نص القرآن يقول لقد يعني هذا نص القرآن على لسان، قال أخرقتها لتغرق أهلها. هذا نص القرآن على لسان موسى عليه السلام. أيوة. لقد جئت شيئا. الذي هو عليه اعتراض. نعم. هذه المسألة يعني ناس أولا أحسنوا إليهم لأن موسى عبنون معهما ف يعني بلا نول بلا أجر. نمرة اثنين إن خايف إنه مش بس خرق المركب، ده خايف الناس تغرق. نعم. ويبدو أنها كانت معدية بسيطة لكن خايف إن الناس تغرق، يبقى إذن في قتل نفسي بغير حق. طب إيه اللي خلي موسى عليه السلام اللي أعطى العهد ستجيني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا، لأنه تعلم في مدرسة الإسلام إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. يعني حضرتك بتبرر ما قاله سيدنا موسى. احنا ما هو عنده علم. نعم. من عين الله عز وجل تعلم، لكنه اتفق ما إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب وكانوا عليه. فلذلك هو في الأول إن الأمر معروف أنه عن المنكر فريضة. نعم. فلازم ينبه الخضر بأن ده يعني خطر. نمرة اثنين أنه يعني كون إن المركب يعني ليأكد عملية أهمية الأمر معروف أنه منكر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلي ومثل بعثك الناس استهموا على مركب، بعضهم كان أعلاها بعضهم أدناها، فاللي كانوا أدناها قالوا لو خرقنا لما كانوا عشان يشربوا خرقنا خرقا في نصيبنا فنعد نستخبى بدل ما نطلع ننزل، قال لو تركوا ما شأنهم لهلكوا وهلكوا جميعا. دكتور جمال هذا كان كله جميل وطيب، ولكن هل موسى عليه السلام قال هذا الكلام للخضر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستحضر كل هذه المعاني، أم أنه كان ناسيا العهد الذي اتخذه مع الخضر؟ يعني هو الاثنين. نعم. طغى عليه الأمر الشرعي برضه، النسيان دي حاجة تانية، لكن هو شاف ناس الآن بيتعرضوا للخطر وده بنتعلم منه، يعني درس لنا نحن لما نشوف أمة في خطر وتتداعى عليها مجرم الأرض والأمر واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار ولا تحرك الساكنة، نقول يعني موسى يعني علمنا درس. وطبعا كان حتى طبعا كلام جميل ورائع، ويجب أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن في هذا السياق تحديدا وفي هذا الموقف تحديدا نتعلم منه الصبر. يعني كان المفروض أن موسى يصبر. نعم. يعني كان المفروض أنه هو رغم أن الشرع يأمره بأن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلا أنه كان يجب عليها أن يصبر في هذا المقام. يعني هو طبعا مفيش كلام، يعني طبعا كان التزام. نعم. التزام بما تعاهد عليه المتعلم بتوصيات وتوجيهات المتعلم. نزل بعد ذلك موسى والخضر من السفينة، ماذا بعد نزولهما من السفينة؟ يعني هو يعني قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. بما نسيت يبقى أين كان نسيانا. كان نسيانا. نعم. اعترف به ولا ترهقني من أمري عسرا. نعم. فإذا المفروض يعني إذا اعترف طبعا ما لازم اعترف فهمني من أمر عسرة، فثم فانطلق قال إنك إن سألتك عن شيء لا لا ليس الماء لما قلنا لك لن تستطيع قال لا تأخذني ما نسيت ولا تورطني من أمر عسر. نعم فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. هذه حاجة تانية. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هنا نعم. بقى نكرا لا شيء منكر. طبعا المشهد موسى عليه السلام هنا بقى موسى سيدنا موسى متعمد لا من بحث لا حاشا لا أقصد متعمد أنه يسأل لأن ده أصلا مسألة قد لا يعني هو شوف مسألة مش بسيطة هي المسألة شوف هو الله عز وجل يريد أن يربي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موسى من خلال التجربة والصحبة هو بيصاحب ولي من أولياء الله عنده علم معين وعنده عاوز يقول له الأمور لا تؤخذ بظواهرها ولو اختلعتم على القيب لاخترتم الواقع لعرفت ليه قتل هذا الغلام هتدرك ان ده كان من رحمة ربنا ان يحدث هذا فذلك عسى فذلك أنا وعشان كده الشيء الاخر ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال حديث لطيف اللي قال ذروني ما تركتكم الله. فما فما اهلك الذين كثرة مسائلهم واختلاف فاذا كان مفروض سيدنا موسى هنا يعني لكن هو في النهاية انا عاوز اقول على فكرة الله سبحانه وتعالى اختار موسى والقصة التي شاهدناها انه موسى وقف في بني اسرائيل يعني ويعظهم موعظة وبعدين يسأل السؤال من اعلم اهل الارض ده كله تقدير العزيز العليم ربنا يريد ان يوجه موسى عليه السلام لصحبة الخضر عشان يستكمل كل مقومات العلم والتربية التي تعينه في ادارة الصراع في مواجهة تحديات العصر دي عشان ما تنسيش الموضوع الأصلي اللي احنا فيه احنا بنتكلم عن قصة الصراع مش عاوزين الناس ينسوا قصة الصراع لان احنا نعيش فيها ليلة نهار وان كنا احنا بنقتطع بعض الوقت ان احنا بنعيش مع احداث التاريخ عشان نتعلم ان لا يستطيعون ان يواجهوا تحديات العصر ويواجهوا الاخطار الا ناس عندهم علم شفع موسى عليه السلام العلم يعني العصر يعني صحبة موسى عليه السلام للخضر ما هي الا مرحلة من مراحل التربية وهي مقصودة نعم واصطنعتك لنفسي نعم ولتصنع على عيني فأنتما بآياتنا أنتم يعني معكما أسمع وأرى يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى يريد عشان نعرف أن العلم ده من عند ربنا اتقوا الله ويعلمكم الله طبعا نأخذ بالأسباب ونطلب العلم لكن في جانب آخر يجي الفتوحات من عند الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله نعود إلى هذه الصحبة بين موسى عليه السلام والخضر وعندما دخل هذه القرية اللي فيها ناس بخلاء ويعني كلما دخلوا إلى بيت لم يضيفوهما ولكن عندما رأى موسى عندما رأى الخضر جدارا يريد أن ينقض فأقامه فكيف كان رد موسى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا هو أصلا جعانين الحوت الخلاص الناس كانوا يعني بخلا معاهم فالناس يعني لم يضيفوه يعني هو المفروض يضيف له قرى ثلاثة أيام يبدو الناس فعلا بخلا فلما شاهد طبعا وهو طبعا يعني لعل ده يذكره بالأيام اللي مضاه هو في طريقه إلى مدين أن الناس يعني لم يضيفوهما زي ما حصل في أهل مدين أو كما هو المعتاد فإذا به يقول لا تخسق فطبعا قال هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هتبدأ الصورة تتضح بعد شوية ولكن أستاذنك معانا مدام عبير من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندي مشاركة لو تسمح اتفضل يا فندم في موقف الخضر مع الغلامين اليتيمين في المدينة دروس يجب أن نستفيد بها أهمها من وجهة نظري أن ما يكون عليه الآباء والأمهات في حياتهم الدنيا من طاعة لله والتزام أوامره سبحانه والعمل لتحقيق معاني الألوهية والربوبية الخالصة لله كل ده هيؤدي إلى نتيجة حتمية وهي اطمئنان وراحة في الدنيا والآخرة على أنفسهم وعلى أبنائهم فالجزاء من جنس العمل وبما أن المجزي هو الله الكريم العظيم إذن فالجزاء وافر وعظيم يليق به سبحانه وعلينا كآباء وأمهات أن نشغل أنفسنا بتقوى الله وطاعته والأخذ بالأسباب في تربية أبنائنا والحرص على تركيب متأدبين ومتسلحين أولا بالإيمان ثانيا بالعلم ثالثا بالمال والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين جزاكم الله خير جزاكم الله خيرا شكر الله لك شكرا جزيلا الدروس المستفادة طبعا لابد أن نحلق عليها بعد قليل وتحديدا على مسألة أن صلاح الآباء يفيد الأبناء شكر الله لك مدام عبير أستاذن حضرتك نرجع الحديث عن النقطة دي والتعليق على هذه المداخلة إلى أن تأتي في سياقها حتى لا نقطع هذا الخيط احنا وصلنا دلوقتي إلى هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل يعني ما لم تستطع عليه هو عشان ندرك أيضا ربنا سبحانه وتعالى في حكمة أن سيدنا موسى عليه في المرأة بعد قتل الغلام قال إن سألتك، هو اللي حدد بالضبط، إن سألتك بعدها، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني، قد بلغت من لدني عذر. هو بص ووجد خلاص، هو أدرك الآن إن هو يعني المسألة مش الرجل اشترط عليه شروطا وهو استوفى، ولكن هذا الكلام أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا قال لو صبر أخونا موسى عليه السلام كنا تعلمنا حاجات كتير، زي ما حصل الرسول عليه السلام موقفه لما كان فيما يتصل بموسى عليه السلام، ولكن عليه السلام. نعم، ولكن موسى عليه السلام تعجل كما يعجلني المخرج الآن بأن في فاصل، أستاذك تأخذ فاصل ونرجع تاني لموسى عليه السلام والخضر. مشاهدينا الكرام نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى قصة الصراع، ومعنا اتصال من أم أحمد من حلوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أم أحمد، بارك الله فيكم. أنا بس عايز أسأل فضيلة الشيخ، تفضلي. الضمير في خشينة وفأردنا أن يبدلهما، الضمير هنا المثنى اللي يعود على مين؟ مش واضحة في قصة الغلام اللي قتل يعني، فخشينة مين خشية، وأردنا مين أردنا، الاثنين دولة ويبدلهم، أنا الضمير مش واضح معايا. حاضر، جزاكم الله خير يا أم أحمد على الملاحظات الدقيقة. في حاجة كمان معلش فضيلة الدكتور، بالنسبة لأن سيدنا موسى قال على لسانه يعني لا تؤاخذني بما نسيت، اللي حضرتك بتقول إن هو نسيان. الحتة الثانية اللي هي ولا ترهقني من أمري عسرا، اللي هي فضيلة الشيخ بيقول إنه لابد أن يأمر بالمعروف، لأن كده يبقى الأمر عسر عليه إنه هو ما يشوفش معروف وما يأمرش بيه، أو يشوف منكر وما ينهاش عنه. فمش بس لا تؤاخذني بما نسيت، الحتة الثانية ولا ترهقني من أمري عسرا تعود على الأمر بالمعروف كما قال فضيلة الشيخ، والله أعلم. جزاكم الله خير، ربنا يحفظك. ربنا شكرا، السلام عليكم. شكرا الله لك، عليك السلام. أم أحمد لها ملحوظة ذكية قوي، بتقول فخشينا وفأردنا ويبدلهما، الضمائر دي عايدة على مين؟ المؤمنين الوالدين المؤمنين. أنهين فخشينا أن يرهقهما، خشينا مين اللي خشي؟ اللي هو الغناء، هو ده سيد ده الخضر، الخضر اللي بيتكلم بناء على أمر الله عز وجل. خشينا أن يرهقهما، فأردنا أن يبدلهما بناء على توجيه الله عز وجل، خلي بالك لو ما فعلته عن أمري. نعم، فأردنا أن يبدلهما، فأردنا يبدل الوالدين المؤمنين. من الذي يعني النافي الله فأردنا؟ نعم، النافي أردنا، فأردنا أن يبدلهما، النا في فأردنا عايدة على مين؟ على الله عز وجل. بس ده بيقول فأردنا أن يبدلهما ربهما، لو على الله يبقى فأردنا أن نبدلهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما، ربهما يبقى فأردنا هنا هل هي عايدة على الخضر أيضا؟ لا أدري. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرد هي فأردنا ولا فأراد ربك أن يبلغ؟ لا، فهنا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. احنا بنتكلم عن الغلام ولا على الكنز؟ فأردنا أن يبدلهما على الغلام. أيوة، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. بعد كده الجدار دي حاجة تانية. فأردنا ولا فأراد ربك؟ أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني هنا فأردنا هنا مش عائدة على الخضر، لأنه بيقول فأردنا أن يبدلهما ربهما، فالله سبحانه وتعالى هنا جاء ظاهرا. نرجع فيها إلى طيب التفسير. أن يبدلهما المثنى في يبدلهما اللي هو الوالدين، على الوالدين. أيوة. جزاكم الله خير. هي تجمع أيضا بين يعني بين القولين في بما نسيت ولا ترهقنا. فالعسر هنا في يعني عسر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لأن السياق أو الموقف يستدعي الصمت، وهو يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن هنا كان العسر والصعوبة على موسى عليه السلام. هو مش لا، ما هو طبعا أنا بعتقد أن لا تغيب هذه عن فطنة الخضر، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هو الذي أرهقه يبدو أنه هو كان يعني إيه، يعني حس بأنه موسى عليه السلام يعني كفايه كده، قال انا مش عايز اقول انه بعاهد ومش خلاص، ستجد ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك الامر، وبعدين ف يعني كل ما ابداه من اعتقد خليته انه كلمه عسره انه هو يعني بيقول كفايه كده يعني، وكانه لن يعود الى مثلها مره ثانيه. طيب استاذك يعني الان انتهت المواقف الثلاثه، وقال الخضر هذا فراق بيني وبينك خلاص هيفترق، ولكن قبل ما يتفرقوا لابد أن يشرح له أسباب ما فعل. فنبدأ بالمشهد الأول وهو السفينة، لما خلقها الخضر؟ والخلق قال يعني قال إن فردنا، أول حاجة قال أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فأردت أن أعيبها. أيوة، يبقى أول حاجة فأردت أن أعيبها علشان لما يمر الملك يلقاها فيها عيب كما قلنا منذ قليل لا يأخذها، يبقى ده الهدف، يعني هدف سامي إن هو المفروض. وأما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، ده التبرير الأول. نعم، ولكن يأخذ كل سفينة غصبة، هو الذي يفهم من ظاهر الآية هنا أنه يأخذ كل سفينة. أيوة نعم. فلما يفسدها أصلا؟ من اللي يفسدها؟ يعني عندما يخلع هذا اللوح منها أو يحدث هذا الخرق فيها يبقى هو كده لا، هو يرفض، هو عمل شيء يعني يجعل الملك يستبعدها والناس يصلحونها ويختلفوا من ورائها. إذن فهنا يوجد حذف للصفة، يأخذ كل سفينة معيبة غصبة. أيوة نعم. فهو لا يأخذ كل سفينة ولكن يأخذ السفينة المعيبة. لا لا، ده هو بيأخذ سليمة أقصد. سليمة أخذ السفينة. يبقى وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبة. أيوة نعم. فهو أراد أن يجعل فيها عيبا علشان يبعدوا عن يعني عشان حقوق المساكين الغلابة. نعم دول. نعم. إذن فكان خرق السفينة. أيوة. لمصلحة هؤلاء. أيوة. الذين غضب من أجلهم موسى. أيوة. وقال لتغرق أهله. أيوة نعم نعم نعم. ثانيا موقف الغلام. ما قال فأنا أبواه مؤمنين فخشينا أن يهرقهما طغيانا وكفرا. قالوا يعني رفض إن ممكن يعني من هو فخشينا هنا دكتور جمال، إيه المشكلة إن فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا؟ إن النا عائدة على الخضر لأن الله، يعني هذا ليس تجرؤا، لأن الله أعلمه أن هذا الغلام سوف يرهق أبويه ويكفرهما، لأنه من البداية ربنا قال لسيدنا موسى إنك حتجد عبد علمناه من لدنا علما، يعني الخضر عنده علم لدني من عند الله سبحانه وتعالى، فله أن يقول فأردنا. يعني ما المشكلة أن يكون فأردنا عايدة عليه، بدليل أنه بعد شوية قال فأردت أن أعيبها ونسب الإرادة لنفسه، يعني هو بيريد أهوت وبيطبق ما يريد بناء على العلم الذي علمه الله إياه. هذا وارد. نعم. طيب يبقى الغلام عرفنا السبب أنه يعني خشي أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم. فماذا إذن عن بناء الجدار؟ وأنه ربنا مش قال إن في القرآن الكريم إن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني في نعم. يعني نعم. في انه ممكن انه بكثره مطالبه ممكن يوجه يعني وربنا قال وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبه في الدين معروفة. وسيدنا ابراهيم عانى من ابيه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ به. يعني ممكن الاباء يبقوا فتنه للابناء. آه ممكن الابناء يبقوا فتنه. ايوه نعم نعم نعم. وسيدنا نوح مع لما قال له اركب معنا ولد ولا تكن مع الكافرين قال سأوي، قال ربنا قال له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. يعني اذا ده وارد، يعني عاوز اقول بين الاب وامرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا ونجيني من فرعون وعمله. الله. وهنا على الجانب الاخر. نعم. يعني ريحني من الاباء والابناء بس ده كان الزوج وراء والله مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت حبذين من عبادنا فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم. يعني اذا هنا في حكمة ربانية يعني طبعا. طيب. والله أعلم. نأتي الآن لمسألة بناء الجدار وأظنها تتوافق مع مداخلة مدام عبير من مصر اللي كانت بتكلم عن أن الموقف ده علشان الآباء يعرفوا أن يطمنوا على أولادهم وكل اللي مطلوب منهم أنهم يعني يخشوا الله سبحانه وتعالى ويتقوا الله سبحانه وتعالى. وده مصداقا لقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم صحيح، عشان كده ربنا قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. طيب فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وكان أبوهما صالحا، ده التعليم. كان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. أستأذنك نكمل هذا الكلام. وما فعلته عن أمري، ولكن معنا أم إسراء من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور اشرف؟ ربنا يخليك. ازيك يا دكتور جمال؟ الله يبارك في عمرك. كل سنه وانتم طيبين. وحب الصحه والسلام. اتفضلي يا فندم. بعد اذن حضراتكم والنبي لو سمحت, من خلال قصه سيدنا موسى مع الخضر ظهرت بعض صفات طالب العلم والعالم نرجو القاء الضوء عليها حتى يستفيد ابنائنا منها سواء كان مدرسين او طلاب, ولكم جزيل الشكر. ربنا يبارك فيكي, جزاكم الله خيرا على المداخله القيمه دي والسؤال القيم. احنا بالفعل ان شاء الله سنتحدث عن سمات طالب العلم وسمات المتعلم بعد قليل. شكر الله لكم مؤسرة. نعود إلى السر وراء بناء الجدار, وقلنا أما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يعني إذن ده هذا التأويل. أنا أعتقد هنا بيعتبر انتهت مهمة ودي يعني إذن فصلاح الآباء دكتور جمال يبقى للأبناء, والآباء اللي بيخافوا على أولادهم وبيبنوا لهم العمارات وبيحطوا لهم أرصدة في البنوك, أظن مش ده الدور الأمثل اللي المفروض يقوم به الآباء تجاه أولادهم أما يخافوا عليهم. نعم, عشان كده يقول رسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجد تجاهك, حديث النبي لابن عباس. في التفسير ابن رجب الحنبلي بيقول ايه, من حفظ الله في فرائضه واوامره ونواهيه حفظه الله في نفسه وماله واهله وولده في حياته وبعد موته. لو يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. الله. اللي خافوا عليه الفجر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم. فلذا المفروض هي فعلا الصلاح, والامثله كثيره في القران الكريم. طيب استمعك دلوقتي, يعني جاء دور سؤال ام اسراء التي سالت عن صفات طالب العلم والمتعلم من خلال قصه موسى والخضر. يعني هو طبعا في ضوابط, في يعني في الحقيقه انا اشير لرساله عن ضوابط العلم ومنهج تلقيه, في كان رساله قدمت في جامعه ام القرى سنه 86 تحت عنوان منهج كتابه التاريخ الاسلامي. وبيتكلم عن ضوابط العلم, كان اسمه استاذ محمد صامل السلمي, فضيلة الشيخ محمد صامل السلمي, ده كان عميد كلية الشريعة فيما بعد, بيتكلم فيه باب افرد باب عن ضوابط العلم ومنهج تلقيه. من هذه الضوابط ان العلم اولا قال ان في ضوابط ان لما تتلقى العلم, ان قال الامام محمد بن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني لازم المعلم الذي تتلقى عنه مش اي انسان. نعم. لازم تدرك انه هو صاحب خلق رفيع, عنده علم منضبط بالحلال والحرام. نعم. ومش بس كده, وكمان صورة حية للاسلام الذي يدعو اليه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسهم. ويقرن العلم بالعمل. نعم. لان طبعا ربنا سبحانه وتعالى عندنا ضوابط العلم, ضوابط العلم يعني المفروض طلب العلم من حيث العمل به. يعني احنا دلوقتي سمعنا قصة اصحاب او قصة موسى عليه السلام من الخضر, ان سفيان الثوري على ما اذكر او احد قال اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا. والعلم يهتف بالعمل والا ارتحل. يبقى اذا طلب العلم من حيث العمل به. يعني احنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. ولذلك يعني إذا يطلب العلم من عيث العمل به, ولذلك ما فيش حاجة يعني اسمها العلم, علم العلم للعلم أو الفن للفن, هذه الدعوة التي تطلق يعني. طبعا لأن المفروض لازم العلم يكون يعني أولا منطلق له أهداف وغايات. ما أهداف العلم؟ الأهداف هو طلب العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين يعني ربنا سبحانه وتعالى إن احنا نطلب العلم من حيث العمل به, فاعلم أنه لا إله إلا الله, وأفضل العلوم أعظمها علم التوحيد. نعم. يبقى احنا بنطلب العلم من حيث العمل به, ولكن إذا طلب العلم بدون عمل يكون ضرره أكثر من نفعه. يبقى إذا نحن في غايات وأهداف شرعية لازم نسعى إلى تحقيقها من وراء العلم, مفيش حاجة اسمها علم للعلم أو العلم للفن. عشان كده يبقى في ضوابط شرعية. إيه هو علم نافع؟ عشان سلف كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا. والرسول صلى الله عليه وسلم حض يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء أن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع، ويستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها والحيتان في بطن الحور رضا بما يصنع. يبقى طلب العلم فريضة وفي نفس الوقت في ضوابط شرعية إنه العلم النافع. وربنا سبحانه وتعالى قال طالب العلم لابد أن يتحلى بصفات معينة عشان يعني حتى أبنائنا وإخواننا يتعلموها وهم يحصلون العلم. وظهرت في كثرة أسئلة موسى مثلا عليه السلام وقلنا أنه كان لابد أن يصبر أو كذا، ما أبرز هذه السمات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم؟ طالب العلم لازم يعني يتحرى العلم النافع، يتحرى العلم النافع، وطبعا يبدأ في الأول بالعلوم الشرعية. نعم. بعلم وخاصة علم التوحيد، وبعدين تيجي العلوم العصرية، لكن لازم يكون عنده قاعدة من العلوم الشرعية. ولكن الصفات يعني الصفات، هذه أنواع العلوم التي يتعلم، ولكن صفاته بما يجب أن يتحلى هذا الذي يطلب العلم. يعني المفروض أنه لازم عنده صبر. نعم. وعنده دأب على تحصيل المسائل. يعني شوف الأئمة الأعلام اللي الإنسان كان مثلا الإمام أحمد يسافر من بغداد إلى مكة المكرمة، ومن مكة المكرمة يروح إلى اليمن عشان يحصل. نعم. حلما وسيرا على الأقدام. يبقى عشان كده هنا نجد في قصة موسى والخضر المفروض أن لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وبعدين يعني يمضي سنوات طويلة حتى يصل إلى هدفه، يعني دؤوب وصابر، لأنه في تكليف بتحصيل علم يلتقي بهذا. فإذا الصبر سمت بارز، والدأب على التحصيل، يعني مش مجرد أنه هو حاجات بتأتي عارضة، لازم يفرغ لها أوقات ويبذل كل شيء في سبيل تحصيل هذا العلم النافع. نعم. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء، وربنا قال جعل مرتبة العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى إذن هنا في ضوابط. هذا عن العلم دكتور جمال وعن سمات طالب العلم والمعلم، ولكن هناك درس يعني نود أن يعني لا تنتهي الحلقة إلا وقد وضعنا تحته خطا كبيرا، وهو عدم الحكم على الأمور بظواهرها. يعني نقوله في عجالة لأن وقتنا انتهى. سيدنا موسى كانت المشكلة في القصة كلها إن أنه يحكم في البداية على الأمور بظواهرها، خرق السفينة يرى أن فيه ضررا، قتل الغلام يرى أن فيه ضررا، الجدار، إلا أنه في النهاية علم أن كل هذه الأمور كان وراءها خير كثير. فكيف نسقط هذا على واقعنا الآن؟ ليس هذا فحسب، ده المفروض يعلمه أنه وعسى أن تكرهوا عجيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المسلم أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. وليس هذا لأحد إلا المسلم. فالأمور لا تؤخذ بظواهرها. نعم. مظهر الغلام اللي توفي مثلا، الأمور بظاهرها قال يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. في القصة بتاعت الرميصاء بنت ملحان اللي زوجة أبي سلمة لما كان عندها ابن طلحة، أم سلمة اللي هي زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زوجة أبو طلحة. نعم. أم سليم اللي هي الرميصاء بنت ملحان كان عندها ابن اسمه عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، كان عنده عصفور بيلعب به. فالمهم ان هذا الطفل توفي، أبوه كان خارج الدار، فطلبت من أهلها ألا يعلموا الأب حتى حينما يرجع. نقول القصة في عجالة لأنه حتى يرجع. فأخفت الخبر ودخل زوجها فجهزت له طعاما وتزينت له، قال لها ما فعلت الغلام؟ قالت هو أسكن ما يكون. نعم. وكان توفي، هو فعلا ساكن تماما، وقد بعدما يعني طعم وقضى منها وطرا. فسألته إن إنسان إذا استودع إنسانا آخر أمانة ثم طلب منها أن يستردها ولا يرد، قال كيف هذا؟ يجب أن يرد الوديعة إلى صاحبها. فقالت ربنا استودعنا وديعة وأخذها إنا لا يرجعون، فنعت إلينا. فغضب أبو طلحة إن إزاي يعني عندها القلب انها نعم الولد نعم مات ابنه وتعمل كده نعم. فذهب بعد صلاه الفجر يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم قد بارك الله لكما في ليلتهما ورزقوا بابناء منهم عبد الله اول واحد اظنه سبعه كان هو استاذ الامام مالك اعتقد الله من الله فهي المساله فالله سبحانه وتعالى يبدل يعني بالمصيبه يعني خيرا منها يعني الرضا بقضاء نعم الله عز وجل نعم. لو علمتم يعني الغيب نحمد الله دائما هدي على الحته اللي عاوزين يوصلها ربنا سبحانه وتعالى او نوصلها احنا لسيدنا موسى او نوصلها انفسنا نعم. الامور لا تاخذ بظاهرها وربنا خاصه الانسان لما يقول اللهم اجرني في مصيبتي خيرا اللهم ادني خيرا منها نعم. والامثله على ذلك كثيره من كان يقول لمسلمة من يبدلها خيرا من زوجها فاذا به يبدل برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا دكتور جمال وشكر الله لك ونسال الله ان تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتكم انه ولي ذلك القادر عليه ونشكركم مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا على حسن المتابعه والمشاهده وعلى المداخلات القيمه الطيبه التي تثري هذه الحلقات وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة إن شاء الله من قصة الصراع لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته